يقول: ما عدد المحدثات من الصحابيات مسند الإمام أحمد؟ هذا في الحقيقة ما اختلف فيه، وفي عدد الصحابيات يحتاج إلى تحرير، واختلف في عد الصحابة والصحابيات فيها، وإن كان الصحابة رجال أكثر بكثير، يعني يبلغ 7 أضعاف تقريبا على بعض العد للصحابة في المسند. وثم المسند في ترتيبه كما قال بعض العلم إن ترتيبه يعني من إن ترتيبه ربما لا يصل من يريد أن يبحث الحديث بيسر وسهولة، فهو رحمه الله رتب وذكر أحاديث 10، ثم بعد ذلك ذكر بعض أحاديث أهل البيت وغيرهم، ثم بعد ذلك ذكر أحاديث المكيين ثم المدنيين ثم الكوفيين ثم الشاميين ثم الكوفيين ثم البصريين ثم الحديث القبائل والأبناء ونحو ذلك. فهذا مما يجعل الإحصاءها وعدها يحتاج إلى عناية كبيرة في وكثيرة في ترتيب روايات أحمد رحمه الله وترتيب هذا المسند. وأبو موسى المديني رحمه الله كما ذكر عنه الجزري، هو ذكر رحمه الله أيضا كتاب أو رسالة في خصائص المسند، فذكر عنه رحمه الله أنه قال إن عدد الصحابة 700 والصحابيات نحو 100، وبالجزري استدرك فقال إن الصحابة نحو 690 نيف والصحابيات يبلغ نحو من 96 امرأة، وهذه أعداد تحتاج إلى تحرير كما تقدم.